أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أفغير الله أبتغي حكما، ما المراد من الحكم؟ الحكم هو الذي يحكم بين المختصمين والمختلفين، الحكم كالحاكم، إلا أن لفظ الحكم يدل على وجود خلاف وهو يحكم بين أهله ليبين لهم الحق من الباطل والصواب من الخطأ. وهذا الكلام الله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول، يقول لمن؟ لأولئك الذين طالبوا بالآيات ليصدقوه فيما يدعي ويقول ويدعو إليه، لأنهم كذبوا برسالته صلى الله عليه وسلم كما كذبوا بدعوته إلى الله تعالى ليعبد وحده، كما كذبوا بالبعث الآخر ولقاء الله عز وجل، إذ الصورة المكية تدور على هذه العقائد الثلاث. إذن يقول الله تعالى قل أفغير الله أبتغي حكما، تريدون أن نحكم غير الله؟ الآية التي تظهر لكم والميت ينطق لكم والمطر ينزل ذي آيات، هل تعادل الله عز وجل فيما يحكم به؟ ما قيمتها؟ فحسبي إذن أن يحكم الله بيني وبينكم، وقد حكم بأنكم كافرون مشركون هالكون، وحكم أني عبد الله ورسوله، ماذا أبغي بعد ذلك؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، تريدون ماذا؟ هذا الكتاب وهذا القرآن العظيم، الكتاب هنا دل على عظمته، كتاب لا يقاد قدره أبدا، عاجزت البشرية عن محاكاته، عن الإتيان بصورة من مثل صوره. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أنزله إليهم صحيح، إيه نعم، لهدايتهم من الضلال، لإكمالهم وإسعادهم وإنجائهم من الخسران والنقصان، أما نزل إليهم وللبشرية كلها. أنزل الله الكتاب لماذا؟ لإصلاح البشرية وهدايتها من أجل إكمالها وإسعادها، فله الحمد والمنة، الحمد لله. أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلا غاية التفصيل، العبادات، الآداب، الأخلاق، الأحكام الشرعية، القصص، الأخبار، كل ذلك في غاية التفصيل. أما يكفيني هذا شاهدا على رسالتي ونبوة ودعوة إليه تعالى. كيف نطلب لكم آية من الآيات؟ وأعظم الآيات هي هذا الكتاب. نعم، لقد قال ما من نبي إلا وأوتي من المعجزات ما آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا إلي فأنا أرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. وحق ذلك وثبت، تبعث الأمم وأئمتها ورسل أمامها، والله لا توجد أمة أفرادها أعدادها أكثر من هذه الأمة المحمدية. وأقرب دليل أن الأمم في 100 سنة 70 سنة تنتهي، وهذه الأمة الآن 1400 سنة و17 سنة، والإسلام هو الإسلام والناس يدخلون فيه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، هذا أولا. وثانيا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين أوتوا الكتاب يعني التوراة والإنجيل بهذا الكتاب، وأهله اليهود والنصارى. فالذين أسلموا كعبد الله بن سلام وإخوته ومن المسيحيين كفلاف مئات، الكل يعلم أن هذا الكتاب منزل من عند الله عز وجل بالحق. تريدون شهادة دجاجة تنطق أو بعير يقول هذا رسول الله؟ أيها أفضل من أن يشهد علماء الكتاب ويصرحون بصدق هذه النبوة وأن هذا كتاب الله، وإلا طير ينطق؟ لأنهم يطالبون بالآيات خارقة للعادة تشهد له أنه رسول الله. ولعلم الله كما علمنا أنهم والله لا يؤمنون. ما الفائدة من أن يحيي لهم فلان وفلان وفلان حتى يكلمهم؟ لا يؤمنون. والذي خلقهم وغرز غرائزهم وطبع طبائعهم قال ولو أنا نزلنا إليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال لن يكفر من هذا إلا سحر مبين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا طول النهار فيه يعرجون طالعين هابطين لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أمثال هؤلاء يعطيهم معجزة ماذا يستفيدون؟ والذي ما تؤثر فيه معجزة القرآن، أمي لا يقرأ ولا يكتم وقد لبث فيكم عمرا من قبلها 40 سنة ما قلت كلمة ولا عرفت، ثم ينزل عليه كتاب أعجز الإنس والجن. بعد هذا تطلب الدليل على أنه رسول الله؟ عاقلا مجنون أنت. والذين آتيناهم الكتاب يعني التوراة والإنجيل يعلمون علم يقين، لأنهم عرفوا وآمنوا أنه منزل من ربك بالحق، منزل من عند ربك من الملكوت الأعلى بالحق مصاحبا له ويدعو إليه، ولا باطل فيه لا في القليل ولا كثير، وما نزل ولا نزل لإبطال الحق ولكن لإحقاق الحق وإبطال الباطل. إذن فلا تكونن من الممترين. هذا من باب إياك أعني واسمع يا جار، فهمتم؟ فلا تكونن يا رسولنا من الممترين، والرسول يكون من الشاكين، ولكن أنتم أيها السامعون فلا تكونن يا من بلغه هذا من الشاكين بعد هذا البيان بعد هذا العلم وهذه البصيرة. والممتري هو الشاك، الممترون جمع ممترين. فلا تكونن يا رسولنا من ممترين، هذا ليس المقصود هو رسول، من باب إياك أعني واسمع، اسمع أنتم أيها الشاكون لا تكونوا من الشاكين والممترين بعد أن لاحت أنوار المعرفة وتجلت حقيقة أنه كتاب الله ووحي الله. وأن محمد عبد الله ورسول الله. ثم قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وتمت كلمة ربك يا رسولنا الآن محمد صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن وكل إنسان، أليس الله رب كل واحد؟ وتمت كلمة ربك حال كونها صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، كل ما أخبر الله به في الكتاب القرآني من أخبار الأولين والآخرين، الملكوت الأعلى في الدنيا في الآخر، كل أخباره والله لا صدق، ولا يدخلها كذب، ولا يوجد بينها كلمة كذب. ومن هذا الوعود الإلهية والمواعيد، كل ما أخبر من وعد أو وعيد هو صدق، وكل ما يخبر به الله في هذا الكتاب احلف بالله لحق وليس فيه شك أبدا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن هنا أنك من المنتصرين، سينصرك الله وينصر معك المؤمنين، إذ مضى بهذا كلام الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. سوف تدخل البشرية في دينك ويلتف حولك الملايين رغم أنف الكاشحين والغاضبين والساخطين. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اطمئن، العاقبة لك، النصر لك، دعهم يكذبون ينكرون يشكون وسوف تنتهي لكلها وتلوح أنوار الحق في مكة ولا يعبد فيها إلا الله إلى يوم القيامة، ما بقي صنم ولا وثن، بقي شيء. وتمت كلمة ربك يا رسولنا صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والقضاء. أحكام الله المنزلة في هذا الكتاب والله لا يوجد فيها حيف ولا ظلم ولا جور ولا اعوجاج ولا انحراف قط. وسر ذلك أن الله عالم الغيب والشهادة، وسر ذلك أنه خلق الكون وقدره وكتبه قبل أن يوجده، فكيف إذن يقع غير العدل فيه؟ وهكذا في الدماء، في الحدود، في الجهاد، في السلم، في الأموال، في كل الأحكام الشرعية، القرآن أعدل ما نزل من السماء في بيان أحكام الله عز وجل. وتمت كلمة ربك يا عبد الله صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أو يوجد حكم ما في عدل في القرآن؟ قالوا نعم. كيف التركة توزع؟ الرجل يعطى قسمتين والبنت تعطى قسمة، فين العدل؟ سمعتم ولا؟ قالوا الرجل يعطى النصف من تركة امرأته وهي تعطى الربع، هو يعطى الربع وهي تعطى الثمن، وتخبطوا طلعوا هبطوا وجافوا كالكلاب. بكلمة واحدة: المرأة حفظ الله عيشها وقوتها أولا بوالدها، وثانيا بزوجها، وثالثا بأولادها، ورابعا بولاية الله لها. لماذا تأخذ مثل الرجل؟ المرأة ملكة في بيتها، تأتيها الكسوة واللبن واللحم، والرجل يعرق ويجد ويحرث ويخرق الأرض ويطير في السماء ليأتي بطعامها وشرابها ويجالس على الأريكة، نعطيها النصف؟ سفاها وعبث، وهذا شأن من لا يؤمنون بالله. فهمتم هذا ولا لا؟ قالوا كيف يفضل الرجل على المرأة؟ هذا ما هو عدل هذا. عدل المرأة المحفوظ رزقها يعطيها أكثر من الرجل. وحاولوا أن يفعلوا العجب، ولكن القرآن كتاب الله يبقى هكذا تلوح أنواره لمن يريد الهداية الإلهية حتى يرفعه كما أنزله. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته. هل استطاع البشر أن يبدلوا كلمة واحدة في القرآن؟ لماذا؟ اليهود، المجوس، النصارى، البوذا، الهنادك، كل الدنيا ضد هذا القرآن. والله ما استطاع أن يبدلوا كلمة، عرفتم؟ أو شاكونا يعني؟ لو قدروا ما وصل القرآن إليكم الآن إلا محرفا مبدلا مغرر، مزيد فيه منقوص منه كالتوراة والإنجيل. هل التوراة ذات الألف صورة فيها نصفها حق؟ والله لا يوجد. الإنجيل كذلك. لماذا؟ لأن الله ما تولى حفظهما، ولكن تولى حفظ القرآن الكريم. فقال إنا نحن نزلنا الكتاب وإنا له لحافظون، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اجتمع مرة قوسس ورهبان في السودان من قديم، مؤتمر، كيف نستطيع أن نحذف كلمة قل من القرآن؟ قل كم حرف فيها؟ حرفان، الثالث ميت، القاف واللام. قل. قالوا إذا استطعنا أن نحذف قل نستطيع أن نثبت ما قلناه، أن هذا القرآن ما هو من الله، هذا من ذهن محمد ومن ماذا شعوره الصحراوي فاض بهذه العلوم، ما هو من عند الله. لكن قل هذه هي المحنة، لأن الله يقول قل يا أيها الناس، وهل الرجل يقول لنفسه قل يعني؟ قل يا أهل الكتاب، يقول أنا أقول، يقول يا أهل الكتاب، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. مستحيل أن يكون هذا كلام ويقول قل، يلعب ويضحك. إذن فانفضوا خزايا نادمين، قالوا مستحيل أن ننقص كلمة من القرآن، وذلك لحفظ الله له. إذن لا مبدل لكلماته، من أراد إغناه ما تستطيع أن تفقره، من أراد إسعاده لن تستطيع إشقاه، من أراد كماله لن تستطيع أن تهبطه نقصانه. تمت كلمة ربك عدلا وحق، عدلا وصدقا، ولا مبدل لكلماته، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم. لا يقولن قائل كلمة أو بعض كلمة إلا وقد علمها الله عز وجل، أولا سمع صوته وعلم ما قاله. فاحذر يا عبد الله إذن أن تقول الباطل أو تنطق بغير الحق، وهو السميع العليم. ثم قال تعالى وإن تطع يا رسولنا، أيها المبلغ عنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإلى الآن وإن تطع أكثر من في الأرض، تسمع منهم ما يقولون وتنفذ ما يأمرون أو تترك ما ينهون، والله لضللت ولا اهتديت أبدا، بل يضلوك عن سبيل الله. تأملتم هذه ولنا؟ الآن أنت في ديار المسلمين، إن تطع أكثر أهل المدينة والله ما اهتديت ولن تهتدي إلى الخير، بل يشردوك وينفرونك ويضللونك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما السبب في ذلك؟ قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فلهذا لا يحل أن نتبع غير أولي البصائر والنهى، لا نتبع غير أهل العلم والمعرفة، أما أن نتبع كل من يقول وينعق نجي وراءه والله ما اهتدينا. إن يتبعون إلا الظن، فالذي ما عنده يقينيات ولا أنوار تلوح ولا ثقة فيما يروي عن ربه كيف تهتدي معه وهو يقول بالخرص والظن والشك والارتياب. فلهذا يا رسولنا أثبت على الوحي الذي ينزل إليك فقط، ما تقبل آراء الناس واتجاهاتهم ما يسولون وما يقولون. وهكذا كل داع إلى الله في القرية في أسرته لو يطيع أخبار امرأته وبناته ما يستقيم، كل واحد يقول له كلمة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن أكثر من في الأرض جهلاء ظلال عماة لا يعرفون الطريق إلى الله، أليس كذلك؟ ما هي نسبة العالمين بالله والعارفين؟ ولا واحد في المليون. وإن تطع أكثر من في الأرض، نعم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هل تعرفون سبيل الله هداكم الله إليه؟ ما هو؟ الصراط المستقيم. ما عندكم صورة منه؟ أوامر عن اليمين ونواهي عن الشمال، وامشي أنت مستقيما حتى تقع باب دار السلام. فإن ملت هنا إلى المنهيات هبطت، فإن ملت إلى ترك الأوامر والواجبات واعتزلت والله ما وصلت. تعرفون صراط الله ولا المستقيم؟ ما في عجاج، كما قلت لكم غير ما مر، أوامر عن اليمين نواهي عن الشمال. قال الشيخ سعد كتابنا هذا الآن نداءات الرحمن، لا ولاية الرحمن، ولاية الله تعالى تمثل هذا، أي محاب ومكارم. نعم يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي وما هم إلا يظنون ويخرصون. الخرص تعرفونه، الفلاح يدخل البستان يخرص بالتخمين، كم صاع في هذه، كم مد في هذه النخلة، باليقين ولا بالخرص؟ بالخرص. كذلك الذي يقول بدون علم من الله ورسوله هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا كذا، فهو كالخراصين يصيب في واحدة ويخطئ في عشرة. فلا بد من العلم بمحاب الله ومكاره. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ودعهم يقولوا ما شاء أن يقولوا. فربك يا رسولنا أعلم بمن يضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. الضل عن السبيل ولا يخطئ الطريق ما يجده، لا أمر ولا نهي، كالكفار كلهم. ولهذا رسمت في صورة في رسالة تطبع خط مستقيم في الصفحة، وعن يمينه وعن شماله الأوامر والنواهي. فالذين كفروا خرجوا خروجا كاملا عن الطريق، فتحطموا وتمزقوا ثم استقرت حالهم، ما بقي من يأسف ولا يكرب. الزنا حلال، الربا حلال، القتل حرام، كل شيء هدأوا. والذين يخرجون من جهة ويعودون من أخرى يبقون في حيرتهم حتى يعودوا إلى الصراط بكاملهم أو ينفصلوا فيتحطموا. وهنا تبجح الضلال والجهال وقالوا الكفار ما بهم خلاف، ما بهم كذا، استقرار في بلادهم، ونحن لماذا؟ قالوا ولا لا يوميا. قلنا لهم ما عرفتم لماذا؟ الكفار خرجوا عن طريق الله نهائيا وسقطوا فتألموا ثم سكنوا. الزنا حلال، الربا حلال، لا عيب، لا حرام، لا باطل، ساكنون كذا ولا لا؟ ما في صراع. المسلمون ما انفصلوا عن الإسلام ولا قبلوه كاملا، فهم في اضطرابهم وحيرتهم، إما أن يعودوا إلى الطريق السوي ويكملون ويسعدون ويهدؤون وإما أن ينفصلوا نهائيا ويهلكون ويهدؤون ويسكنون. إلا أننا نرضى بهم حيارى من جهة، لاصقين من جهة، وهابطين أحسن من الانفصال الكلي، أليس كذلك؟ والآن نكتفي بهداية الآيات. هذه الآيات فيها تحمل هداية وإلا لا؟ تهدي إلى ماذا؟ إلى الوليمة في البستان الفلاني، تهدي إلى أي شيء؟ إلى رضا الله وجواره في الملكوت الأعلى، وذلك بتزكية النفس وتطهيرها بهذه العبادات الإلهية، وبذلك تصل إلى مستواها وتنزل بدار السلام. إذن كل آية لها هداية، كل آية في القرآن 6240 آية، كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولن يستطيع ذو عقل أن ينقضها، وبين ذلك مرات. أولا هذه الآية من أنزلها؟ في من يقول أمي وإلا أبي؟ منين جاءت؟ من الله. آمنت بالله منزلها؟ آمنت بجلاله وكماله لا إله إلا هو؟ على من نزلت هذه الآية؟ الذي نزلت عليه لن يكون إلا رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسوله. كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على علم يقيني. قال أولا حرمة وبطلان التحاكم إلى غير الوحي الإلهي، أفغير الله أبتغي حكما؟ دل هذا على أنه لا يحل أن نتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا تقرير صحة الدعوة الإسلامية، الدعوة الإسلامية دعوة الإسلام إلى الله ليعبد وحده ويسعد العابدون، هذه الدعوة صحتها ثبتت بأمرين: الأول القرآن الكريم، الثاني شهادة أهل الكتاب ممن أسلم كعبد الله بن سلام القرظي وأصحم النجاشي المسيحي وغيرهم. فهمتم هذا؟ الدعوة الإسلامية ثبتت بماذا؟ بالقرآن الكريم وبإيمان أهل الكتاب. من أين أخذنا هذا؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ثالثا قال ميزة القرآن الكريم أن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، ذي ميزة القرآن، هذا ممتاز به، كل أخباره صدق وكل أحكامه عدل، لا حيف ولا ظلم ولا جور. رابعا وعود الله تعالى لا تتخلف أبدا، إذا وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل ماذا وعدهم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تم هذا لرسول وأصحابه وإلا؟ والآن والله لا يتم لأية أمة في بلاد العالم في الشرق والغرب لو تقبل على الله في صدق وتؤمن الإيمان الحق وتعمل الصالحات، والله لمكن الله لا في الأرض ولا سادت وحكمت. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بما وعدهم ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. خامسا اتباع أكثر الناس يؤدي إلى الضلال كما بينت لكم، حتى أهل المدينة اتباع أكثر الناس يؤدي إلى الضلال، فلذا لا يتبع إلا أهل العلم الراسخون فيه، لا يتبع ولا يمشى وراء إلا أهل العلم الراسخون في العلم، لقوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعان يا موسى وقومه سبيل الذين لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أولياء الله، ها أنتم الآن مع محاب الله عز وجل مستعدون لتحبوها ولا لا؟ الذي ما هو مستعد يغلق أذنه يخرج، الذي لا يحب ما يحب الله ما هو بمسلم ولا مؤمن. يجب أن تكره نفسك حتى تحب ما يحب الله. قال أولا المساجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنه لا يوجد فيها ضحك ولا صراخ ولا لعب ولا باطل ولا بيع ولا شراء ولا همز ولا غمز، وإنما ذكر الله وتلاوة كتابه أطيب مكان وإلا لا؟ أي أحب المساجد. قال فأحب يا طالب ولاية الله المساجد بحب الله تعالى وليك، وليك بحب الله تعالى وليك لها أي المساجد، وعلامة حبك لها أنك ترغب في الجلوس فيها للذكر والعبادة وطلب العلم، وأنك لا تصلي فريضة من فرائض الصلاة إلا فيها كما تحترمها، فلا تبصق فيها وتلقي أي أذى فيها كما تساهم في عمارتها ونظافتها وحمايتها مما يحط من قدرها، أليس كذلك؟ ثانيا المحبوب الثاني الصيام يوما بعد يوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ما نستطيع هذا، سليمان تستطيع، أنا ما أستطيع، ماذا نفعل؟ قال المؤلف غفر الله لنا وله، وإن لم تصوم فصوم المحبوب بدل الأحب، عجزت عن الأحب فيه محبوب ولا لا؟ إذن صوم المحبوب كثلاث أيام من كل شهر، الحمد لله. الأحب إذا عجزت عن الأحب ما يفوتك المحبوب، فصوم ثلاث أيام من كل شهر. ثالثا القيام ثلث الليل الآخر للتهجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وإن عجزت يا بني يا طالب الولاية إن عجزت عن هذا الأحب فلا تفوت على نفسك المحبوب، فصل أول الليل بعد صلاة العشاء ست ركعات وأوتر، تفز بالمحبوب ولنعم ما فزت به يا طالب ولاية الله تعالى. رابعا وأخيرا قال أحب الكلام إلى الله وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تحب هذا ولا لا؟ هذا أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت، إن شئت قلت الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله، وإن شئت قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وإن شئت قلت الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا، قدم أخي كله صح، لأن كل جملة حق في حد ذاتها. فأحب يا طالب الولاية ما أحب من تطلب ولايته، إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه، فأكثر من ذكر الله بهذه الكلمة الأربعة تظفر بمرادك من ولاية ربك.